الدرس الثاني من الدروس التي يلقيها سماحة الشيخ رادي الراضي في علم الرجال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الثلاث في المدى الحاضر الى علم الرجال ولا تأتي في علم تحديث علم الرجال الا بان الحاضر في الحقيقة انساء من ذات الله في الدرس السابق من ان انبث مقادر التفريق هي عبارة عن اخبار الاخر انبث المقادر فعلا لا غير صحيح ان المسلك المشهور ان المسلك المشهور في اخبار الاحاد هو البناء على حجيتها في الدنيا على اختلاف المسالك فيما هو المقتضى في القدر الحجة. هذا البناء على حجية الاخبار في الدنيا هذا في الحقيقة هو الذي يولد الحاجة الى حلم الرجال لأننا لم اشترطنا في قدر واحد حتى يكون حجاً. طبعاً هذا الاشتراط ليس اشتراطاً حيثياً، وإنما الاشتراط ينشأ من الفهم والأدلة الدالة على الحجية. سواء اشترطنا في القدر عدالة الراوي، أو اشترطنا في القدر وفاة الراوي، أو اشترطنا في القدر كون الراوي إمامي. أي اشترطنا في القدر بوصوص الصدور على جميع هذه التقادير نحن نحتاج إلى علم الرجال بتمييز القدر الذي يرويه العاجل عن غيره يرويه الثقة عن غيره تمييز الثقة عن غيره الثقة العاجل عن غير العاجل العامل على غير العامل وهكذا الحاجة تنشأ من هذا في الحقيقة على التفصيل الذي تقدر في الدرس السابق ذكروا في الكتب المتداولة انه هناك امور اخرى ايضا تنبع وتتغلب منها الحاجة الى انه ضال في مقابل السبيل الاول ادلة اخرى قالوا بانها ايضا تكون ادلة على ضرورة البحث عن الرجال. هذه الادلة كما سنستعرضها فريعان على الظاهر انها لا تشكل سببا معقولا لتأسيس من هذا العلم لانها نعم قد تكون بمجموعها مضافه الى السبيل الاول تستطيع ان تتعلم مثل هذا العلم هو علم الرجال ان عاقبنا كل واحد من هذه الاثنين للفرد فهو لا يكفي على الظاهر التاسيس مثل هذا العلم المسمى علم الرجال الذي اريد ان اقول ان العلم هو الدليل الاول المتقدم واما الادله الاخرى التي بالسلام فهي اما انها لا علاقه لهذا المطلب اصلا وإما أنها تولد الحاجة إلى أن الرجال لكن بشكل محدود ومختصر لا بهذا الشكل الواقع. من جملة الأمور التي ذكرت كأدلة لإثبات الحاجة إلى أن الرجال ودعوى أن الأخبار العلاجية الواردة في العلاج لا بالتعارض هذه تأمر بالرجوع إلى قدر الأوسط والأعدل. وحيث أنه لا طريق لنا لتمييز الأوسط من غير الأوسط والأعدل من غير الأعدل إلا عن الرجال ومن خلال فات الحاجة إلى عن الرجال واضح. الأخبار العلاجية واردة في باب التعارض تقول ما تعارض خبران الإصابة، وتخير المثلث بأنه أيهما خطيات وأيهما أعمال. من المرجحات المعروفة في باب التعارض الترجيح بصفات الراوي كما دلت عليه مرفوعة زرارة ومقبولة عمر بن حنبلة، مرفوعة الحلان ومقبولة عمر بن حنبلة، دلت على الترجيح بصفات الراوي من حيث الأوسطية من حيث الأعددية. وطبعا لا طريق للتشكيك الاعدل من غيره والاوسط من غير الاوسط الا بمراجعه انه زال، هكذا قالوا. هذا السبب الثاني يمكن مناقشته من عدة جهات. الجهة الأولى هو إنكار أصل الترجيح بصفات الراوي كما هو مبنى كثير من المحققين، أنه نحن لا نرجح بصفات الراوي في باب تعارض الخبرين. وهذا الإنكار يبتني على احد اساسين، الا على اساس انكاري على اساس عدم كلاميه هذه الروايات الداله على الترجيح بصفات الراوي سندا، الا على اساس انكار كلاميه هذه الادله الداله على الترجيح بصفات الراوي سندا، وإلا على أساس إنكار كماليتها دلالة. أما الأساس الأول فواضح، لأن فواضح بالنسبة إلى المرفوعة مثلا فإنها ضعيفة سندان، والمقبولة أيضا قد يشكك في سندها عند بعضهم. وأما الأساس الدلالي والمناقشة في الدلالة فلعلم دعوى أن هذه الروايات ليست ناظرة إلى تعارض الحديثين، وإنما ناظرة إلى عدم الحضارة والخصومة والمنازعة، فإذا هي مختصة بباب القضاء وترجح الاعدل من القاضيين على العادل الاخر عندما يصير التعارض بين حكم القاضيين ورفع الخصومه، وليس لها نظر الى باب تعارض الراويين في الحديثين الذي هو محل الكلام. ومن الواضح ان حمل الروايات على باب القضاء لا يولد الحاجة إلى علم الرجال، لأن حدود أعجمية هذا القاضي من ذاك القاضي أو أوسطية هذا القاضي من ذلك القاضي لا يحتاج إلى تدليل علم الرجال، لأن القاضي يمكن إثبات أعجميته أو أوسطيته أو أورعيته يمكن إثباته في أمور سنة أخرى، كإثبات عدالة المشتر رضوان أعلمية رضوان المشتر رضوان كان هذه الأمور ذات هذه الأمور لا تتوقع على تدوين علم الرجال، فإنما هي تثبت الطرق المتعارفة لثبوت أمثال هذه القضية البينة وصحافة أهل الخبرة وأمثال ذلك. هذه الملاحظة الأولى، واقع الملاحظة. الملاحظة الثانية أن هذه الروايات روايات باب التعارض لو تمنا سنينها لمحل الكلام، يعني التعارض بين الحديثين، فهي في الواقع تعتبر من أدلة حجية خبر السفر، لأن الليل لا تصل إلى التعارض وترجيع أحد الدليلين على الدليل الآخر إلا بعد فرض حجية كل من الدليلين المتعارضين. وذلك يوضح أن الحجة لا يستطيع أن يعارض الحجة. فنفس افتراض التعارض بين الدليلين يعني أن الروايات التي تفترض التعارض بين الدليلين بنفسها تفترض في مرحلة سابقة حجية كل من الدليلين يعني بعبارة أخرى هي تقول قدر الثقة حجة في حد نفسه لكن إذا عارضه قدر الآخر وكان رأيه أوثق فإن ترجح قدر الأوثق على قدر السماء على قدر الثقة لكن مع اعتراف أن كل منهما حجة مع اعتراف أن قدر الثقة في حد نفسه سماء حجة. إذن هذه الروايات تعتبر من أدلة حجية قدر الثقة واضح هذا. إذن هي في مرحلة سابقة تدل على أن قدر الثقة حجة وفي تلك المرحلة تنتهي الحاجة إلى الرجال في الحقيقة لا بهذه الروايات. هذه الروايات حالها حال الأدلة الأخرى التي أشرنا إليها في الدليل الأول والتي تدل على أن القدر الواحد في الجملة شنو حجة. رواية الأول أن هذه الروايات تقول أن قدر الثقة مثلا حجة واضح مثلا فهي تقول أحد الأدلة على أثبات حجية القدر الواحد في الجملة وحينئذ تدخل في الدليل الأول لا تكون دليلا مستقلا في المقام. الناقصة الثالثة هي أن هذا الدليل ليس فهو لا يستطيع أن يفسر لنا الحاجة إلى علم الرجال بهذا المقام الواضح لوضوح أن افتراض التعارض بين الروايات افتراض إن لم يكن نادر فهو قليل على كل حال قياسا إلى بقية الأخبار. ولو كانت الحاجة ناشئة من هذا الدليل الثاني فكان المناسب الاقتصار على بيان أحوال الرواة الواقعيين إلى الروايات المتعارضة فقط. سيتعرض إلى ذلك الأستاذ أن فلان أوثق من فلان أو ماذا أو لا. أما تدليل أن الرجال بهذا الشكل الواضح هذا لا تبرر الروايات الآمرة بتصريح بصفات الراوي. أيضا قيل الدليل الثالث قالوا بأن الحاجة إلى علم الرجال تنشأ من الحاجة إلى تمييز الخبر الصادر تقيتان من الخبر الصادر لا عن تقية. ونحن نعلم أن تنقية جهة الصدور في الخبر شرط في جواز العمل تكون في حفظ الصدور لأنه من الواضح أن الخبر كما نحتاج في مقام العمل به إلى إثبات صدوره حفظ الصدور إلى إثبات حفظ صدوره كذلك نحتاج إلى إثبات جهة صدوره. جهة الصدور أيضا مهمة وجهة الصدور المقصود بها يعني صدور الخبر بداعي بيان حكم واقعي لا بداعي بيان حكم حقيقي. فإن الخبر قد يقطع بردوره من المعصوم، لكنه لا يكون من الحكم الشرعي. لماذا؟ لأنه صدر بداعي بيان الحكم غير واقعي. فإذا لا نستطيع أن نثبت مفادة حكم واقعي ما لم نخرج أنه صدر بداعي بيان الحكم واقعي، حتى لا بجهة الصدور. ومن الواضح أن تنقية جهة الصدور يتوقف على إحراز أن الخبر لم يصدر بداعة التحية، وإحراز أنه لم يصدر بداعة التحية يتوقف على علم الرجال. وذلك لأن كثيرا من العامة وقعوا في أساليب الأخبار، في أساليب أخبارنا، والعام إذا وقع في سبب الخبر يولد احتمال أن الخبر وقع بداعي السنة الصحية لا بداعي قيام الحكم الواقعي، بخلاف إذا لم يكن في سبب الخبر عام أصلاً. والذي يميز بين العام وغيره عن الرجال، فنحتاج إلى ذلك. الأعداء العامة الرجال ذو هذا الغرام، وهذا هذا هذا الطرق من البيان يمكن أن لا تكتير. أولا بأنه بالمناقشة الثالثة الوارد على الدنيا الثاني بأنه شيء قليل ما درى، لا يستطيع ان يفكر تدوين حل الرجال بهذا النطاق الواسع. هذا اولا. ثانيا بان هذا ليس فهو يسر في خصوصي ما اذا كان العامي واقعا في اخر السنه، اما العام الواقع في وسط السنه أو في أول السنة على الفرد اللحية لا يعني فوجوده لا يعتقد ماذا في قوة أو احتمال قوة احتمال صدور الخبر بداعة التقية مواقع المناطقة. المناطقة تقول بأنه المرسل دار عادة دار أعتقد وفاة بين المحكوم عليه السلام. العام إذا كان وقع في أول السنة يمكن أن أو في وقت السنة هذا ما يستطيع أن نحمل الخبر الصادر من المعصوم عليه السلام على من؟ على التحية. ما يستطيع هذا أصلا. نعم لو وقع في آخر السنة يعني كان هو الراوي المباشر على المعصوم، حتى هو ينقل قول المعصوم، هو ينقل فعل المعصوم، لو كان هو الراوي المباشر على المعصوم عليه السلام فقد احتمال ان الامام مثلا اجابه بغير الحكم الواقع من باب السنن من باب الفقيه، تكون احتمال. اما لو وقع في وسط السنن او في اول السنن هذا لا يؤثر على ان الخبر على انه صدر بداعي بيانا حكما واقعي. فإذا راح تكتب الأخبار اللي نحتاج فيها إلى تنقيح أن الراوي عامي أو لا بأخبار نادرة جدا قليلة اقترارها، هذا أيضا راح يغير من نطاق الحاجة إلى علم الرجال بشكل أكثر. مضافا هاي مناقشة، مناقشة أخرى هي أنه لو كان هذا المطلب فهو يبدأ يفكرن تعرض أن الرجال لعامية الراوي أو عدم عاميته، ومن الواضح أن الرجال لا يتفق على ذلك، أن الرجال الغرض المهم منه هو ليس هذا في الحقيقة، وإنما المهم منه هو إحداث الوثاقة والعدالة أو نفي هداه. واضح هذا الغرض لو كان هو الداعي لتدوين الرجال وكان الولاد والمقتدر في أن الرجال فقط على بيان أن الراعي عام أو كبير أو ليس عام. وهذا شيء خلاف الواقع، لأن الواقع في أن الرجال ليس هذا، وإنما يتعرض إلى كل جهات الوفاة والعدالة تاريخ وفاته وتاريخ حياته وتسلمه وانفكر الى الى هذا الى اخره من الجهات الكثيره التي يتحدث عنها في علم الرجال. ايضا من جمله الادله التي ذكرها بعضهم الاجماع، اجماع بدعوى ان كل العلماء قديما وحديثا اتفقت كلمتهم على وجود اعلى تدوين علم الرجال، ولذا ان في الكتب وثمة المحدثات في علم الرجال كان تتم الحاجه الى علم الرجال. هذا الدليل هو دليل عجيب وغريب، لأنه في الحقيقة أن هذا الاتفاق هو وليد الحاجة وليس هو السبب الداعي لها. ونحن نتكلم عن أسباب الحاجة إلى علم الرجال. الإجماع تولد من افتراض وجود حاجة إلى ماذا؟ إلى تدوين علم الرجال. العلماء الفقهاء حينما وجدوا ولمسوا حاجة إلى تدوين علم الرجال ارتبطت كلمتهم على تدوين هذا العلم. هذا الإجماع هو وليد الحاجة، هو مسبب على الحاجة، فلا معنى لجعله دليلا على ماذا؟ على هذه الحاجة. الحاجة وجدت قبل الإجماع، ولأجلها حصل هذا الاتفاق على تدوين الكتب في علم الرجال. ونحن نبحث عن أسباب هذه الحاجة، لماذا أدرك هؤلاء الفقهاء وجود حاجة إلى تدوين علم الرجال؟ مثل هذا الإجماع لا يصح أن يكون سببا ومفسرا لهذه الحاجة كما هو واضح. إذا من هنا يظهر أن المهم في المقام هو الدليل الأول، الدليل الأول. وإذا أردنا أن نوضح الدليل الأول أكثر فنقول أن هناك مصالح يمكن الإشارة إليها مع الالتزام بها، إما أن تنتج الحاجة إلى علم الرجال أو تقل الحاجة إلى علم الرجال، إما أن تنتج أو تقل. إلا أن هذه المسالك مسالك شاذة وقالت دليل على بطلانها وعدم صحتها، فيتعين المسلك الصحيح والمشهور، وعلى هذا المسلك يستطيع ان تفسر الحاجة مع علم الرجال. هذا بشكل اجمالي. المسلك الاول الذي تنتفي الحاجة الى علم الرجال او تقل الحاجة الى علم الرجال على ما قيل هو مسلك السيد المرتضى واتباع القائلين في عدم حجية الاخبار الظنية، فلتت السيد المرتضى على الطائفة انها لا تعمل الا بالاخبار القطعية اي المحقوقة بالغرائب الموجبة لحكم القاطع. من لم يكتفي بذلك وإنما نسب إلى الطائفة مشهورية ووضوح عدم حسية أخبار الآحاد من الصورية والوضوء عدد عملهم بالفضل القيادة. بقول طبعا المعروف أن طائفتنا تعمل بالقيادة، كذلك المعروف منها أيضا أنها لا تعمل بأخبار الآحاد إلا إذا كانت قطعية أو مخصوصة للغرائب. هذا رئيس المقتضى. وحينما يناقش السيد المقتضى انه لا نسمع بهذه الاخبار التي نستدل بها على الاحكام الشرعيه، لابد انه يقول انها اخبار طبيعيه او محسوسه بماذا؟ بقرائن خاصه سوره القاده بصحتها. هذا المسلك تبعه فيه ابن ادريس ونسب الى الشيخ الصدر في محمد مع البيان وكثير غيره من ايضا. قد يقال بانه على هذا المسلك تلفت الحاجه الى المجال، وذلك لان الملعب في العمل بالقدر هو ان يكون مقطوع الصدور. واضح ليس الملاك في حجية القدر هو كون الراوي اختفى او كون امامي. واضح وانما انقطع بصدور القدر او احتفاظ القدر بالقرائن الخاصه التي لم ينقطع بصحته، هذا هو الملاك. من الواضح بأن هذا القاطع ليس له ضابط معين، فلا داعي للبحث عن أن الراوي ارتقى إلى أن القدر ارتقى على بصدوره يكون حجة ولولا يكون الراوي كذا. وإن لم نقطع بصدوره فلا يكون حجة، وإن كان راويه هذا عادل وكفى وورع وإلى آخره من الصحابة. من لا داعي لتدريب عمل الرجال قد يقال هذا. هذا المثلث اتفقت كلمات المتأخرين جميعا على عدم على عدم صحته، وليس صحيح عن بكر. ولذا ادعوا ولذا واحد الاتفاق بينهم على حجية خبر الواحد الظني في الجملة في مقابل الفرد الكل اللي يدعي سيد المصطفى بالمقابل الفرد مطلقا ليس حجة على الفرد الكل. ثم الضلاحة ثبتوا الموجب الجزئي اللي تكفي في نحو سالبا كليا، قالوا ان خبر الواحد في الجملة حجة وتدل على ذلك الايات الأخبار التي تدعي تواترها وبصيرة العقلاء وبصيرة متشرعة ومن دليل العقل دليل الانتباه والإنسان أدلة كثيرة حاضرة. فالغرض هو بيان أن هذا المسلك مسلك شاذ مقطوع لآخر، يعني ليس له قائل لا يلتزم به أحد بعد الشيخ الصوفي على الفاعل الا ابن ادريس استمرت على الفاعل. وبعد هالفتره قد عمل كل الفرقه على حسية خبر الواحد في ماذا؟ في الجمله. نضافا الى وجود تشكيك في صحه هذه النسبه الى السيد المرتضى في صحه هذا المسلك الى السيد المرتضى. لكن التشكيك لا يأثر على أنه تكلمنا عن مثلث مع رأي، لا يتكلمنا بهذا الرأي قال به فلان أو لم يقل به فلان، لكن هذا رأي في المكان ماذا يؤثر على محل بحثنا. الأمر الثاني اللي يمنع بيانه هنا هو أنه حتى على هذا المثلث تستطيع افتراض الحاجة الى علم الرجال حتى على هذا المسلك. كذلك باعتبار أن ما يذكر في علم الرجال عادة قد يكون من القرائن الموجبة للقطع بحضور الخبر. يوضح أن القطع بحضور الخبر لا بد أن يتولد من أسباب، لا يحصل القطع هكذا بلا سبب وبلا مبرر. وعادة القطع بحضور خبر قدر قدم مئة سنة أو أربعمئة سنة أو خمسمئة سنة عادة لا يحصل بحضور هكذا قطع. أو نقول أن من أسباب حصول مثل هذا القطع مع وجود هذا القطع الزماني هو مراجعة علم الرجال. فإن الاطلاع على كلمة الراوي ثقة لا يكذب قد يولد القطع بلا ذلك بحضور الخبر. فإذا ما ولد القطع بمعنى الدقيق فهو يولد ماذا؟ الاطمئنان الذي هو قطع الأرضي في الحقيقة. وهذا مشاهد بالتجربة، فإن الإنسان إذا أخبره صديق الله بخبر فهو يعلم أن هذا الصديق ثقة لا يكذب عادة، لأنه يستحيل في حقه الكذب، لا عادة لا يكذب، يجب أنه سوف يقطع بمثل الخبر. فإن لم يقطع فهو على الأقل ماذا تحصل له؟ حالة الإطمئنان. في تعاملنا الخارجي لا أحد يشكك في مثل صديقه إذا عرف بأنه لا يكذب عادة. الذي يريد أن أقول أن أحد أسباب القطع بصحة الخبر القطع بالمعنى الأعم من القطع العقلي والقطع الحسي، أحد أسبابه هو لا يستطيع أن الرجال من وفاة الراوي أمانة الراوي قول مثلا كذا قول كذا إلى آخره. واضح. فإذا حتى على مثل كثير المصطفى ليلة هذا البحث عند الأدعاء في إحرام حتى ليس السيد الذي يحتاج إلى علم الرجال. كيف يستعبي هذه الأخبار؟ أحد يبدأ الحكومة الصحيح لا خطاء الأخرى في جيب الفاتح كمثلا فرد شهرة العمل بالقدر. لماذا على علم الرجال كما سيأتي؟ وهذا أي شهرة تدوين الخبر مثلا. أو قيم الخبر على خلافة العامة مثلا، فكتب إذا القطع بماذا؟ بحضور الخبر. هاي وسائل، لكن من جملة الوسائل هو ما يستطيع أن الرجال عادة من قيم الراوي الفتى وعادة ويرفع ذلك، لأن هذا من جملة الوسائل حضور القطع والإطمئنان بصحة الخبر. إذا حتى على هذا المثل تكفى الحاجة لأن الرجال قائمة على حالها. المثل الثاني لكن لو كان القطع لا لا تقول هو هذا ان الاخبار اللي يحصل القطع بها بلا تجاوب بلا مراجعات المرجعات اخبار نادره والصدق اللي يمكن نكتب بحاجة إلى أن يرجع إلى الأخبار هذه إحنا تحتوي من باب الحكم الشرعي. هاي الأخبار ما تنزل يتم نحميها إلا إذا قطع المؤمن، والقطع المؤمن يتوقع على حاجة رجع الحكم الشرعي. طيب أعرف أن الحكم الشرعي يقول أن يرجع إلى أن يقول إذا قطع زي عمله، لا ما قطع زي عمله. عند الإجماع العلمي يقول لا أعرف أن تقدر تهمل على لا يستطيع عليه في الحقيقة. رسول الله رجع. المسلك الاخر هو مثل مسلك زلزال من الاصوليين الذين ذهبوا الى ان المناط في حجية الخبر هو عمل مشهور به. عمل مشهور بالخبر. الرواية ولو كانت ضعيفة اذا عمل بها المشهور تكون تكذب. والرواية مهما بلغت من الصحة إذا أعرض عنها المشهور تسقط عن ماذا؟ تسقط عن الحجية، ديان في الحجية وعن المشهور. بناء على هذا المثلث ايضا قد يقال بانه مع هذا المثلث تنقص الحاجه الى عند الرجال، لان الروايه انما في حجيتها ليس وجود صفات معينه في الراوي حتى نحتاج الى كثير عند الرجال من بحث في ان تلك الصفات المعتبره موجوده في هؤلاء الرواه او شنو او لا، وان الميزان شيء خارجي على الروايه، الميزان هو عدد المشهور الروايه، ولو لم يكن راويها فقد عمل بها المشهور فتكون كذاب، والروايه ولو كان راويها فقد اعرض عنها المشهور لا تكون كذاب، لا فائده الرجال ولا فائده راجع العلم الرجال. الشهرة يمكن للفقير أن يثبت أن يحييها بلا حاجة لا يحتاج إلى مراجعة العلم الرجال. طبعا هذا المثلث مبني على القاعدتين المعروفتين في هذا المقام، وهو العمل المشهور جاب للبعض السندي في الرواية، كما أن الاعراض المشهور موجب من بعض السندي في ماذا؟ في الرواية. هذا هو المثلث. هذا المثلث اقبلات سند معينه وهو ان الخبرات العمليات بالمعنى الذي تقدم للروايات وبعد شهرة الاستناد الى الروايات، هذه ليست حجة في حد نفسها، فلا يكون وجودها جاذرا لبعث السند، ولا افتراض عدمها يعني افتراض الاعراب موجبا لماذا؟ لبعث السند، لا وجود الشهرة يوجد جذر البحث السندي، ولا افتراض عدمها يعني افتراض الاعراب يوجد بحث السند. هذه ملاقفة إبناعية، ملاقفة إبناعية، هذه ملاقفة إبناعية في الحقيقة مبنية على تنقيح وتحقيق أدلة الحجية، مبنية على تنقيح وتحقيق أدلة الحجية، أما أدلة الحجية خبر واحد تدل على ماذا؟ على حجية أي خبر؟ فاستفدنا من الأدلة أنها تدل على حجية خبر الثقة أو الخبر الموثوق بصدورة، كما هو رأي أغلب المحققين، فإذن يبطل هذا المثلث وهذا المبنى أساسا، واضح. والظاهر أن كل الأدلة التي استدل بها على حجية قدر واحد ليس فيها إشارة إلى جعل المناط الحجية على المثلث، ليس فيها إشارة إلى ذلك، ليس فيها إشارة إلى جعل المناط الحجية على المشهور، لا تلاحظون؟ إذن هذا المثلث قد حل هذه الأولى الأولى، وهذا يختلف عن القاعدة اللي اعترنا لها من ان على المشهور قاعدة من بعض الثلاثين. وعلى حسارة بينهما هذا يختلف عن بعض. مرة لاحظوا مرة يقول ان المناط في حجية الخلف هو عمل المشهور. مرة تقول. ان هذا بعض الفرحة بالروايات. أدلة الحجية ما بها أي إشارة إلى أن الملاك الحجية هي ما لا عمل بها إشارة إلى أن الملاك وثاقة الرأي بها إشارة إلى أن الملاك مثلا يفيق بالصدور واضح أن أي إشارة إلى أن الملاك الحجية عمل المشهور بحيث الخبر النمادي عمل للمشهور واضح ليس الحجة لا يكون في إشارة لكن في نفس الوقت يقول أن الملاك من حجية ليس هو عين المشهور قد ننتظم بأن على المشهور جاء المفاعل الذي هذا غير ذاك توضيح على المطلب هو أن من المثالق التي سيأتي إشارة لها في المقام هو البناء على أن الملاك في الحجية هو المشهور بالصدور لا حتى أنه يحيط بالحجية المثبتة هو حجة على ما يلف عليك على هذا المثل قد يلتزم بأن عمل المشهور بالرواية يوجد صحة تلك الرواية من أي بعد لا من بال أن عمل المشهور هو الملاك وحجية الخبر وأن من بال أن عمل المشهور بالرواية ولو كان ضعيفة لجمعنا ولو كان رأيها غير يوجد شنو يوجد الوحيط لأن هذا المشهور مشهور الفقهاء الذي لا يعمل بلا سبب يتورع عن أصداء الفتاوى بلا دليل هذا المشهور حينما يعمل برواية يحتمل الفقيه المتأخر أن يثيق بصدور الرواية هذا معنى أن عن المشهور جاب المتاعب السببين كما ان عكس القاعدة اعراض المشهور يوجد وهم الرواية اظن انتهى هذا لان اعراض المشهور يوجد يطلق بحجم صدور هذا المعنى لا اعراض المشهور عنها رواية مبيدة دلالتها اخرى صريحة صحيحة لماذا لم يستدل بها المشهور لماذا اعرض عنها المشهور الخبيث عن المشهور هذا لا يمكن فرضه كيف تسمى الاولى وتحت اعلامه عن المشهور اعراض المشهور عنه يعني ان يكون خلل احنا من فعله فيحتمل الوثوق بعدم صدورها او على الاقل لا يحتمل الوثوق بصدورها المحضر ساتي الا ان يحتمل الوثوق بعدم صدورها اي كده اي لا يحتمل الوثوق بصدورها بحيث ان البلاد كما هو المثلث في هذا المثلث لا يرجع الوثوق بالصدور فتتبع الحجيه واضح اذا احنا لابد نفرق بين افتراض ان الملاك في حجية الخبر عمل مشهور هذا الافتراض هو اللي يصحح لنا ما تقدم من انه معه كنت في الحاجة الى علم الرجال نحن كنت في الحاجة الى ان الملاك هو عمل مشهور وعمل مشهور يمكن افراده او نفيا بقطع النظر عن علم رجال يجي هذا الحديث لكن يقول بان هذا المشهور هذا المثلث قطعا لا يلتزم به احد او اذا مثل ينسب الى بعض العلماء لا تكفيك في المثلث كذلك لان ادله الحديه التي استدل بها المشهور يوجد وحدة الرواية من حيث الثلاث فان الالتزام بالحكم لا يعدم الالتزام بان المناط في حجية الخبر هو على المشهور هذا غير ذاك بل في الحقيقة هذا متفرع على الالتزام بان المناط في الحجية هو الوثوق بالصدور على هذا متفرع لا يتبعي سيدي على الوثوق اذا قال من جلاب وثاق في الرأي كما هو مثله لا يمكن. لا يمكن. لا يمكن. لا يمكن. لا يمكن. ولو اعرض عنه المصدر لا راي ليس كفى وليس حجة ولو عدم ذهب هنا بشير او المطالة عن دروس الحديث فيها. هذا المسلك مع مناقشته. المسلك الاخر بني ممكن مناقشة هذا المسلك مراسيل من لا سند فيها سيقال ان المسلك جابر بسند بها او كافر له. لا المسلك لم يجبر السلام بمعنى ان الخبر الساقط من حيث السلام لا عمل مشهور به يصحح في النظر ويكاد مرتبه من الغالب انه هذا يقع في المراسيل اجترحت عنه المرتبه طاقه وسببه ويعتمد عليها سببا لا عمل بها المشهور. المسلك الاخر في المطار هو زحوه القاطع بحجيه زحوه القاطع بروايات الكتب الاربعه القطع بصدور روايات الكتب الأربعة القطع بصدور روايات الكتب الأربعة سيقال بأنه بناء على هذا المسلك لا نحتاج إلى علم رجال لأن الروايات التي نحتاجها في مقام الاستنباط تبين في الكتب الأربعة وهي روايات المقطع بصدورها فالرجوع الى علم الرجال بلا فائده اصلا بلا فائده. هذه الدعوه لما كانت دعواها مشكله جدا انقطع بصدور الروايات الكتب الاربعه كشفت من زمن جماعه اخرين فالدعوه انقطع بصحه روايات الكتب الأربعة نلقب بصدورها الدعوة مخصصة من الدعوة الأولى فهي يبقى القطع دون حضور كل روايات الكتب الأربعة بينما يبقى القطع متحدى من كتب حضورها يعني القطع باعتبار واضح يعني القطع بأن كل ما دون الكتب الأربعة حجة واضح غير القاطع بالصدور واقعا هي داعي مخصصه من الدعوه الاولى في الحقيقه. يعني لا مرة نقطع بصدوره مرة نقطع بصدور هذا المعنى والمعصوم مرة نقطع بأن هذا المضمون حجة يعني في رواية صحيحة وهذا المعنى وهذا المضمون قد طلب لا مو هذا قطع بصدور لاحظوا الآن إذا جئنا إحنا متأخرين في الرواية واجبة لقراءة الحجية نقطع بحجيتها أو لا لكن لا نقطع بصدور ينفع بصدوره هذا هو القاطع هذا اللفظ صادر عن المقصود او نقطع هذا هذا اذا كان صغير من دون الله وصغير لا من دون الله في اعتبار الاستنباط الالفاظ لا لها قيمه هي انها تلحق اله لفهم المعنى وتواصل لفهم المعاني لهذه المعاني مرة نقطع بصدور الروايه بمعنى نقطع بان هذا المبنون صدر من المعصوم بعد ان الى ثانيه المثل بالمعنى ليس عندنا مثلا قطع بانه تكلم من راعي الاسلام بهذه الالفاظ لكن هذا المضمون نقطع به وهذا يكفي في استنباط الحكم الشرعي. مرة نقطع بانه هذا المضمون حجة وهذا من دون ان نقطع بصدوره من الباطل لكن ما يزول حجة موجودة في نقطع هذا المسلك مثل الى جماعة من المحدثين العلماء من المحدثين وذكرت له قرائن وأدلة ادعي بأنها بمراجعة هذه الأدلة يحصل للإنسان القاطع بصدور أو بصحة ما توجد في الروايات الكتب الأربعة. ويبدا القطع بالصحه والقطع بالصدور كنت بحاجه الى علم وجهال. هذا المسلك طبعا دعواء ودعواء لا مدعي خيره القطع يسمى سهل حصوله. كيف ان اصحاب هذه الكتب ما ادعوا القطع بالصدور، اصحاب الكتب ما ادعوا القطع بالصدور هذه الروايات، وإنما غاية ما يمكن أن يقال هو أنهم يرون صحة هذه الكتب، لكن من الواضح بأن خير الأخبار صحيحة أن الشاخص لا يستلزم أن تكون صحيحة عند كل أحد. قد يقول صاحب الكتاب يرى عندما زوده في كتابه صحيحة ويعتبر، لكن لا يستلزم ان تكون تلك الاخبار يعتبر عندها. قد هو يقطع بالحجيه لاسباب خاصه به، لكننا نحن لا نقطع بماذا بالحجيه، خصوصا مع الالتفات الى ان اصحاب هذه الكتب يختلفون عنا في قربهم الى عصر الى العلماء الذين ارتقلوا مباشرة بالرواة الذين يرون هذه الاخبار. هذا القرب الجددي وعدم الفاصل الجددي قد يوجد حصول القطع واليقين لهم بحجية هذه الاخبار، لكن بقطعهم لا يكون حجة علينا. قطع مجتهد بالحجية لا يكون حجة على مجتهد اخر كما هو واضح. المهم ان هذا المستوى المتاخر هل يحصل له القاطع مع وجود هذا الفاصل الزماني؟ هذا مشكل في الفاصل المثلث والمناقب فيه. فلاحظ الى ان هذا المثلث حتى لو سماه فيقال بان مستند الاحكام الشرعيه لا ينخفض بما في الكتب الاربعه، لا ينخفض بما في الكتب الاربعه، ما أكثر الروايات التي يستند إليها لإثبات الأحكام الشرعية الغير المدونة في ذلك الكتب الأربعة. فكثرة الحاجة إلى علم الرجال فرضا في تلك الموارد، لأنه يجب أن يدعو إلى القاطع بصحة كل الأخبار أو القاطع بحجية كل الأخبار، وإنما يدعو في حصول الكتب الأربعة فالروايات التي ليست موجودة في الكتب الأربعة، الروايات التي استدركها المتأخرون على أصحاب الكتب، وهذا القادرين لا لابد له بها، وليست موجودة لإثبات الأحكام الشرعية، ولا قطع بصحتها ولا قطع بحجيتها، ويأتي فيها الحديث الكافر. هذه هي المثالث التي قد يتخيل أنه بناء عليها تنتهي الحاجة الى علم الرجال او تقل الحاجة الى علم الرجال. فاذا نفلنا هذه المثالث اذا قدناها بما تقدم فننتهينا المثلث مثلث المعروف المثلث المشهور، وهو المثلث الذي يرى ان خبر الواحد حجة وان المناسك الحجية الا وثاقة الرأي وحدة او الوثوق للصدور وعظى اي كل منهما ندعم الوفاقة ومعظم الى ماذا ولنوثوق للصدور وعظى. هذا المثلث المعروف المثلث المشهور، بناء على هذا المثلث الحاجة الى علم الرجال تكون واضحة كما قلنا في الدليل الاول. بناء على هذا المثلث تكون الحاجة الى تدليل علم الرجال واضحة جدا، لأنه في عند الرجال يبين بين الثقة وبين الثقة، في عند الرجال يفرض أنه مرسلة أو مسندة إلى آخره ما تقدم سابقا. هذا هو كلام الكلام في هذا البحث، وهو مدى الحاجة إلى علم الرجال. على الظاهر بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وهو لا بحث آخر.